الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة العاشر من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، وقد وقفنا على باب أداء الخمس من الإيمان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الباب باب أداء الخمس من الإيمان، وهو من أواخر أبواب هذا الكتاب، كتاب الإمام صحيح البخاري، وما زال يدلل على أربع كلمات: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فالخمس وهو يعني 20% من الغنائم هي من الإيمان، تقسيمها من الإيمان، وهذا عمل، هذا عمل، فإذا دل على أن الأعمال من الإيمان. وورد في هذا الباب حديث ابن عباس يقول أبو حمزة أبو جمرة نعم، قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على السرير فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ يعني شك الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد؟ هذا الشك يدل على أمانة الراوي، لأن لا فرق بين القوم والوفد، لكن مع ذلك قال بالدقة أنه قال هذه الكلمة أو هذه الكلمة. قالوا: ربيعة، أي من قبيلة ربيعة. وربيعة ومضر هم ينقسمان، يعني ينحدران من عدنان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من إيش؟ من ربيعة ولا من مضر؟ كان من مضر صلوات ربي وسلامه عليه. وهؤلاء من ربيعة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه رحب بهم فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقال: يا رسول الله، إنا لا نستطع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. الأشهر الحرم العرب حتى في جاهليتهم كانوا يحترمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، يعني الشهر الحادي عشر والثاني عشر والأول، ورجب الذي نحن فيه الآن اللي هو الشهر السابع. لكن بعضهم كان بالجاهلية يعمل فيها نسيئة، يقدم ويأخر فيقاتل في شهر ويضع شهر آخر مكانه، وهذا زيادة في الكفر. لكن عامة العرب كانوا يحترمون هذه الأشهر ولا يقاتلون فيها. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض، منها 40 حرم اللي هي ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، ورجب. طيب، قال: وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني بينهم قتال بين ربيعة وبين مضر، وهؤلاء أسلموا وهم الربيعة، فيمنعهم الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام كفار مضر في طريقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك قالوا لهذا التعليل: فمرنا بأمر فصل. ولا يأتي بالأمر الفصل إلا كتاب الله عز وجل، إنه قول فصل وليس بالهزل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش؟ يوحى إليه. ولذلك لا يجوز أن نسمي قول أحد من الفقهاء أنه هو قول الفصل، كما يقول البعض قول الفصل في مسألة كذا وكذا. مسألة خلافية قول الفصل ما يصلح، وإنما القول الفصل هو كلام الله عز وجل أو الوحي الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القول الفاصل بين الحق والباطل. قال: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، شوف أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، هذا إيش يا أخوان؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنها إيش؟ أنها الإسلام. فهنا يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ففسر لهم أن من الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يدل على ماذا هذا؟ على أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام. لكن متى يفترقان؟ عندما يجتمعان في جملة واحدة فيفسر الإيمان بمعنى والإسلام بمعنى، فليكون الإسلام هو أعمال الدين الظاهرة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان والحج. والإيمان أعمال القلب، الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشره. فهنا فسر لهم الإيمان بشيء من أحكام الدين، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصيام رمضان. قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس. المغنم يعني الغنائم، والخمس يعني 20%. هذا الخمس من الغنائم، لأن الله جل وعلا يقول في كتاب: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فأن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، صح؟ فأن هم هذا هم مكتوب أمامي، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. إذن هنا الخمس ليس من أموال الناس كما يفعل سادة الرافضة، يخمسون كل شيء حتى مهر المرأة. خذيت مهرة خمسة يعطى للسيد على أنه إيش؟ من يعني من ذوي القربة، من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باطل، هذا أكل أموال الناس بالباطل. وإنما بنص القرآن الخمس هذا يكون من الغنائم، فيما لو جاهد المسلم الكفار وأخذ من الغنائم فإن قبل أن تقسم على المقاتلين يخرج منها الخمس لله، يعني في سبيل الله عز وجل، من صدقات، من جهاد، من غيره، وللرسول في حياته أو لقرابته، واليتامى والمساكين. أما الخمس من أموال الناس لا، وإنما فرض الله عز وجل الزكاة. فإذاك الرافض عندهم الخمس ما عندهم زكاة، عندهم الخمس وما عندهم الزكاة، والخمس كثير جدا بالنسبة للزكاة. فالزكاة كم؟ ربع إيش؟ ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، بينما الخمس 20%. شوف الفرق. فهؤلاء يكون أموال الناس باطل، ولذلك مما يثبت مذهبهم ويستمر انتفاع هؤلاء المعممون من هذا الخمس، فيستمرون يستفيدون، يفتحون أفواههم ويأكل أموال الناس بالباطل. يقول فما بقي بعد الخمس يقسم بين الغانمين، هذا هو معنى الخمس. قال: ونهاهم عن أربع. الأربع اللي نهاهم عنها هي الأشربة. في الحقيقة هي كانت يعني أشربة تخمر في هذه الآنية، الحنتم والدباء والنقير والمزفت، ثم بعد ذاك يعني صار القول الأخير في هذا أن العبرة مسكر أو ليس بمسكر، ليس ثم عبرة إيش بالإناء الذي يوضع فيه الشراب، وإنما هل هو أسكر أو لم يسكر، فما أسكر قليله فكثيره كثير حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: احفظهن واخبروا بهن من وراءكم. وهذا الذي ينبغي، أن المسلم إذا علم شيئا وحفظه يبلغه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي أو قال سمع مني شيئا فوعاه فبلغه كما سمعه. نظر الله يعني يدعو له بالنظارة بنظارة الوجه والبهاء والسرور، الذي يسمع العلم الشرعي ويبلغه كما سمعه. نعم، يقول الشيخ الفوزان، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أداء الخمس هذا عمل. الخمس هو خمس الغنيمة. الله جل وعلا أمر بأن الغنيمة ينزع منها الخمس لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى، والباقي يقسم أربعة أخماس، يقسم بين الغانمين. للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد يقسم بين الغانمين. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فما بقي بعد الخمس هذا يقسم بين الغانمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل أداء الخمس من المغانم، جعله من الإيمان، كما في حديث وفد عبد القيس. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين يعني يتعلم منه. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ابن عباس طلب من هذا الشاب وهذا الرجل أن يبقى عنده ويعطيه مالا لكي يتعلم. كل هذا من حرصه على إيش؟ تبليغ الدين، لأن تبليغ الدين فيه أجر عظيم. فكون يعلم الناس ويتعلم الناس من هذا ما يحصي أجره إلا الله عز وجل. وما أدراك هذا الذي يتعلم كم سيعلم، ومن سيتعلم ممن تعلم منه كم سينشر، ومن دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فلذلك أعظم ما يتقرب به العبد الله عز وجل أن يبلغ الدين. لو صلى، لو صام، متى ما صام، متى ما صام، متى ما مات انقطع عمله، لكن إذا بلغ الدين فإن إيش أجره ما زال جاريا إلى أن يشاء الله عز وجل. هذا شيء عظيم. نعم. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ وفد عبد القيس هم أهل الأحساء، أهل دارين. نعم. قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ انتبهوا. قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا السؤال يعني حتى يلتفت أو يلفت أنباه السامع، أتدرون؟ وهذا كثير في كلام الله ورسوله، يعني يصدر الكلام باستفهام حتى إيش ينتبه السامع. هل أتاك حديث الغاشية؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ سؤال حتى ينتبه ثم يقول له كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا كثيرا. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ انتبهوا له. قال الله ورسوله أعلم، تهيئوا للسماع، قال كذا وكذا. نعم. وهكذا ينبغي الذي لا يعلم يقول: لا أدري. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا يدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا نطق، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذه أعمال جوارح. قال صلى الله عليه وسلم: وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذا عمل. كل هذا بيان للإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. هذه ظروف الخمر، الخمر يعني، وهذه ظروفه، هذه أواني الخمر. الحنتم والدباء القرعة التي تؤخذ، إذا تصلبت يأخذون قشرها ويجعلونه وعاء إلى عهد قريب يجعلونه وعاء للأشياء ومنها الخمر. والنقير، النقير هو جذع النخلة ينقرونه ويجعلونه إناء للخمر. والمزفت، والمقير هو نفس الشيء، تعرفون القار والزفت. وربما قال المقير: المقير هو نفس المزفت، القار هو الزفت، يعني مدهون بالقار، يدهنونه بالقار، أو يدهنون الأواني بهذا الشيء لأجل أن تتصلب ويضعون فيها الخمر. في الحاشية الحنتم يقول: في الحاشية الحنتم جرار حمر كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر. نعم. الدباء القرع، والواحدة دباء أو دباء، وهي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضريت، فكان النبيذ يغلي فيها سريعا ويسكر، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها. قال أبو عبيد: وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب، الرطب أحسن الله عليكم، ثم يشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. قال أبو عبيد: وأما المزفة فهذه الأوعية التي فيها الزفت. نعم، كمل. قال الشيخ الفوزان: قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا دليل على أن العالم يبلغ من خلفه، إذا تعلمت شيئا فعلمه لغيرك وخص أهل بلدك وأقاربك. هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان، بل أدخل الإسلام في الإيمان، وكما مر فإنه إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا انفردا دخل أحدهما في الآخر، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمع افترقا. افهموا هذا. نعم. قال البخاري: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، الأعمال الصالحة المقبولة بالنية الصادقة، والحسبة الاحتساب هو انتظار الأجر ورجاءه من الله سبحانه وتعالى، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. لماذا؟ لأن كل هذه الأعمال لا تصح إلا بنية، وهي أعمال ظاهرة ومع ذلك هي من الإيمان. قال: وقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته، وهذا من المفردات، تفسير مفردات للبخاري. البخاري في تراجمة يعني عناوين الأبواب فسر كثير من الكلمات من كلمات القرآن، حتى لو التقطها أحد أو استخرجها يخرج إيش يعني بكم منها تفسير البخاري لها. قل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته، فسرها. يقول: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، يعني وأشار إلى حديث علقه هنا، طبعا معنى علقه يعني ذكره من غير أو حذف أول سند، وهنا حذف سند كاملا، وهو موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. قال هذا أيضا هنا علقه، قال على طول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة وصارت دار إسلام، كان الناس مأمورا أن يهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، فلما فتحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت هي دار إسلام. قال: ولكن جهاد ونية. نعم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فدل على أن النية عمل قلبي، لا شك النية عمل قلب، فجاء وجعلها من الإيمان. النية أصلا معناها ماذا؟ القصد، يعني لابد أن يقصد الشيء فلاني حتى يعمله، لو عمل عمل من غير قصد ما يصح. كما لمن لو وجب غسل جنابة على شخص فانغمس في البحر ناسي أنه على جنابة فخرج بعد ساعة، هل ما زال جنوبا؟ لأنه لم ينوي أن يرفع جنابه. بينما إذا تنحى وأخذ صاع من ماء واغتسل به مع المضمضة والاستنشاق ارتفعت الجنابة. البحر ما رفع الجنابة وهذا الصاع رفع الجنابة، لماذا؟ لأنه لم ينوي هناك. فلا بد من النية. فلو أن شخصا ما فقد طفلا لما نزل ليطوف بالكعبة، فقد الطفل، أخذ يبحث عنه يبحث عنه يبحث عنه ما وجده إلا وقد طاف بالبيت سبعا ولا أقل، ها كمل سبعا ولا يعتبر هذا طوافا؟ الجواب لا، لأنه ما قصد أن يطوف، لابد أن ينوي ويفعل. فمن لم ينوي العمل لا يصح له. فإذا بما أن الأعمال بالنيات والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة لعدم ورود ذاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال قط في حياتي نويت أن أتوضأ ولا نويت أن أصلي ولا نويت أن أصوم، فدل على أن هذا من الإيمان وهو عمل قلبي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولكل امرئ ما نوى، أي من الأعمال من الخير والطاعات أو نوى شرا فله ما نوى. قوله فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، لأن هذه أعمال انتبهوا النية شرط لكل عمل. دخل فيه الوضوء لا بد له من نية. قوله الإيمان والوضوء والصلاة، والوضوء عرفناه، والصلاة تحتاج إلى نية، ليس هناك عبادة إلا وتحتاج إلى النية. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، هذا عموم، إنما الأعمال بالنيات. أما لو قال هذا عموم لأن قال الأعمال، وقد مر معنا كثيرا أن الألف واللام إيش للعموم، للعموم. لذلك إذا قال المسلم في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبلغ من لما يقول الصالحين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، لأنه قال الصالحين، فهل تفيد العموم؟ فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، دل على أن إيش؟ عموم كل أعمال لا بد لها من نية، والنية محلها القلب. نعم. أما لو قاموا وركعوا وسجدوا ولا نوى صلاة ما تصير صلاة، وإن كانت أعمالها أعمال الصلاة، كذلك لو توضأ وغسل أعضاءه على صفة الوضوء لكنه لم ينوي الوضوء لم يرتفع حدثه عمله دون نية ما يعتبر. نعم. قوله والزكاة، لو أنه أخرج ماله وقال بعد ذلك اجعلوه زكاة، أخرج مالا وما نوى شيئا، نوى تبرعا ولو نوى معروفا أو منفعة لأحد، ثم تذكر أن عليه زكاة قال اجعل المال الذي أنا أعطي أجعل المال الذي أنا أعطيته لفلان زكاة، نقول لا، فات عليك، يوم دفعته ما نويته. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أنت ما نويت عند الدفع أنه زكاة. واضح. لو تبرع تصدق بعد يومين تذكر أن عليه زكاة ما أخرجها، قال خلاص اللي تبرعت فيه قبل يومين أعتبره زكاة، لا يجزئه، لأن لما أخرجه ما نواه زكاة. طيب لو أن شخصا ما دفع عن غيره مالا، مثلا قال اذهب وجدد لي السيارة، لا شاهد ولا عليه مخالفات، كم 50 دينار، دفع 50 دينار يعني هدية لصاحبه، بعد يوم ثلاثة أيام احتاج 50، رجع له قال لا أنا دفعت عنك عطني إياها، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، لأنه لما دفعها لم يكن إيش ناوي أن يرجع عليه فيها، دفعها وهبها خلاص. فمن فعل الشيء بنية لزمه بنيته، أما ينوي بعد الفعل لا ما يجزى. نعم. قوله والحج، الحج لو أنه راح لمكة ووقف على المشاعر أيام الحج وأدى أعمال الحج، لكن ما نوى حجة يشاهد ولا يمشي مع الحجاج، فقط يشاهد للاطلاع كما يقولون، ما له حج هذا لأنه ما نوى. نعم. كذلك من طاف، هذا يتصور أو لا يتصور؟ تصور، كما لو وقف أحد بعرفة كان يبيع يشتري، كان ينظم المرور، مش ناوي الحج، فلما دفع الناس من عرفة إلى مزدلفة قالت هذا الشهر مش باقي الآن، باقي الطواف والسعي ورمي وخلصنا، فنوى أن يحج الآن وقد إيش فاته الوقوف بعرفة، هذا ما يجزئه، مع أنه وقف بعرفة لكن لما وقف ما كان ناوي الحج، لا بد أن ينوي. نعم. كذلك من طاف بالبيت وسعى ووقف بعرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي ورمى الجمرات، لكن كل هذا للاطلاع ما يعمله مع الناس للاطلاع، ولا نوى الحج ما يصير له حج. نعم. قوله والصوم، لو ترك الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب وما نوى العبادة ما يصير له صيام. افرض أنه مريض وصام يريد العلاج، أو الطبيب منعه من الأكل والشرب، ومر عليه يوم كامل من طلوع الشمس إلى الغروب ولم يأكل ولم يشرب بموجب أمر الطبيب، هذا ما يصير صوما شرعيا، هذا صوم لغوي. حتى لما عرفوا الصوم ماذا قالوا؟ قال الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، لأنه إذا أمسك من غير أن ينوي صوما ما يصح صوم. نعم. قوله والأحكام، سائر الأحكام كلها لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، ما يقول اعلم أن الصلاة تشترط لها النية، اعلم أن الزكاة تشترط لها النية، اعلم أن الوضوء تشترط له، ما قال هكذا، بل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يندرج تحته كل العبادات بلفظ وجيز. نعم. قوله وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، على شاكلته على نيته. قال تعالى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، كل يعمل، لكن الذي يعمل بدون نية لا يكون عمله عبادة ولا يؤجر عليه حتى يكون له نية في العبادة. صح. قال صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، الرجل يجب عليه أن ينفق على أهله على زوجته، هذا واجب أن ينفق الزوج على زوجته، ولو أن زوجته غنية، لو أن عندها أموال نفقتها على زوجها، هذا شيء واجب عليه، إذا احتسب الأجر في إطعام زوجته صار صدقة يؤجر عليها، حتى ما تجعله في في امرأتك يصير صدقة، إذا نويته واحتسبته يكون صدقة. قال صلى الله عليه طيب. وسلم النفقة ترجع على أهلي يحتسبها صدقة، هل يعني كل ما أطعمها شيء، كل ما نفق على شيء يحتسب، كل ما أخرج مبلغا احتسب احتسب احتسب، ولا يكفي أنه محتسب هذه زوجتي أنا أنفق عليها أو الأولاد أنفق عليهم؟ لو أنه احتسب أنه ينفق على زوجته وأولاده يتقرب بذلك الله عز وجل ويؤدي واجب وجب الله عليه كفاه، لكن بعض الناس يمكن ما يحتسب هذا الشيء ولا يعرف أصلا أن هذا مشروع، ربما تجده يتضايق جدا إذا أنفق وكأنه يدفع غرامة لأنه قرب إلى الله عز وجل، لكن نقول لو أنه صاحب هذا احتساب كلما أراد أن ينفق يحتسب هذا دائما ويتذكره ويستحضره، هذا أكمل ولا شك، هذا أكمل يجعله قربة إلى الله سبحانه وتعالى هذه النفقة. والنفقة على الزوجة والأولاد أعظم أجرا وثوابا من أن يجعلها في سبيل الله أو يطعم فيها مساكين أو حتى يبني فيها مساجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، نص على ماذا؟ قال دينار أنفقت على أهلك ودينار أنفقت على مسكين ودينار أنفقت في سبيل الله، قال خيرها الذي أنفقت على أهلك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من ناحية هذا الدليل هذا الأثر، من ناحية النظر النفق على الزوج والأولاد إيش حكم يا أخوان؟ واجب، والنفق على المساكين وفي سبيل الله والمساجد مستحب، وأيهما أفضل، المستحب ولا الواجب؟ الواجب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرور عن ربي تبارك وتعالى أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك المسلم إذا احتسب سبحان الله يهون عليه الأمر، تهون عليه النفقة، وذاك الذي لا أهل له ما يتزوج مثل أخينا فلان هذا فائته هذا الأجر والثواب ولا لا؟ نعم فائته الأجر والثواب، يعني واللي ما عنده ولد ولا مضرب عن الزواج وعن الأولاد ها يفوته الأجر والثواب، يعني بعض الناس ربما يريد أن يتزوج بس قال ها بس ما بي أولاد، ليش تقول ما بي أولاد؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الولود فإني مكاثب بكم الأمم يوم القيامة، وما يدري كم كل ولد هذا هو اللي يكون سبب لدخولك الجنة، وقد يكون هذا أكثرهم لك الدعاء وأنفعهم لك ولا لا؟ فالمسلم ما يمنع نفسه من الخير، لو يعني قامت الساعة يعني قبل قيامها وبيدك غرسة نغرسها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفوت شيء من الخير، كل معروف صدقة، كل معروف. كثير من الناس يفوت من الأجر، يصبح ويمسي فاته الأجر الكثير. يعني كما يقول بعض المشايخ، يقول لا تبقى صامتا، إذا جلست تنتظر شيء ولا كذا استغفر، اذكر الله، هذا كل وقت عمرك لن يعود. فكل شيء يحتسب في الأجر، كل ما تستطيع تستغرب من وقتك في كل خطوة في كل جلوس. كان بعض السلف يحتسب على الله إيش قيامه ونومه، حتى النوم يحتسبه وحتى الطعام يحتسبه، فلا تفوت شيئا. فالنفقة على الزوجة والأولاد كلها إيش قربة إلى الله عز وجل، يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع الرجل فيه في امرأته، في امرأته، في الأولى حرف در والثانية في بمعنى فم، في امرأته. يقول الشيخ الثمين رحمة الله عليه وليس المعنى أن يضع في امرأته أن يضع اللقمة في فمها كما يطعم الطفل، قال هذا مما لم يعتده الناس، انتبهتم، وإنما إيش المقصود أنه يحضر هذا الطعام فتضعه هي تأكله في فمها، ليس المقصود لك إيش تجعل مثلا زوجتك بجانبك تطعمها كما يطعم الطفل، وإنما هو المقصود تحضير هذه النفق، تحضير هذا الطعام حتى لو أرسلت إليه من بعيد أيضا تحتسب الأجر، يحصل لك هذا الثواب. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن لا قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، الفقرة الأخيرة، قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. جهاد ونية يعني لو قاتل بدون نية الجهاد ما يصير جهادا، جهاد ونية، جهاد بدون نية لا يكون جهادا شرعيا له فيه أجر. صح. والجهاد الشرعي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعض النيات، رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل يغنم، رجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذاك في سبيل الله؟ كأنهم يقول له اختر الإجابة الصحيحة. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك كله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الأصل، يعني حتى القتال ليس لمجرد زهق أرواح الناس، وإنما القتال من أجل إيش لتكون كلمة الله العليا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب لو أردنا أن نقاتلهم قالوا لا إله إلا الله توقف القتال. وبهذا نعرف خطأ من يقول الجهاد في سبيل الله غايتنا. هل الجهاد في سبيل الله غاية؟ لا، هو وسيلة. ما الغاية؟ الغاية عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجهاد لابد أن يكون له نية، لكن لا يعني هذا أن الجهاد في سبيل الله اللي هو من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أنه لا يشرع له الجهاد في لأشياء أخرى كالدفاع عن النفس وعن العرض وعن المال. هذا حتى إذا دافع عن ماله ولا عن عرضه وقتل فهو شهيد. لكن الجهاد لو إطلاقات، إذا أطلق الجهاد على إطلاقه يراد به القتال الكفار، لكن هناك أنواع من الجهاد كالتعليم، كبر الوالدين، كالنفقة على الزوجة والأولاد. وقد كتبت رسالة أنواع الجهاد غير القتال وطبعت بحمد الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عن أحي والداك، قال نعم، قال ففيهما فجاهد، شفت، ففيهما فجاهد. وقال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب الجهاد الكفار كيف تجاهد المنافقين؟ ما المنافقون إيش يا أخوان؟ من جملة في الظاهر من جملة المسلمين، والله جل وعلا يقول جاهدهم، قال جاهدهم بالدعوة إلى الله، بإظهار ما عندهم من زيف، ما عندهم من باطل، ما عندهم مما إيش يدسون بين المسلمين، تظهر حقائقهم، هذا أيضا جهاد. طيب الذي يطارد قطاع الطريق الذي يحارب الله ورسوله يسعى في الأرض فسادة وربما قتل وهو يطاردهم، ها هذا جهاد أو ليس بجهاد؟ هذا جهاد، وإذا قتل هو شهيد نحسبه الله حسيبه. إذا الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال المشركين، لكن في جهاد آخر، قال الله عز وجل ف فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني بالقرآن. كيف تجاهد بالقرآن؟ يعني أن تدعو إلى الله عز وجل بهذا القرآن، بترسيخ عقائده وأحكامه وفضائله وما دعا إليه، والتذكير به والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالقرآن، يعني بأحكامه بما دلت على آيات، هذا أيضا جهاد. وكل ذلك يحتاج إلى نية. فقال ولكن جهاد ونية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا حديث أحد، وهو من أشهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروي عن علقمة إلا محمد إبراهيم، ولم يروي عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، وعن يحيى انتشر الحديث مشهور جدا مع أنه حديث أحد. وهذا كما يقول العلم ميزان، وللدين ميزان آخر، حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن قالوا إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة النية، وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذان حديثان إيش؟ ميزان الأعمال. لابد من إخلاص النية لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك النووي في الأربعين النووية بدأ بهذين الحديثين، لأنه ماذا؟ لأنه ميزان الأعمال. إنما العمل بالنيات، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جاء بالقاعدة العامة فقال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. طبعا الحديث مروي بلفظ إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، وفي الحديث الأعمال بالنية. نعم. ثم طبقها على هذا المثال الهجرة، ولا فرق بين بالنيات وبالنية، لأن بالنية أيضا اسم جنس يعني النيات. نعم. والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين. هذه الهجرة لو واحد انتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين بدون نية الهجرة يكون مهاجرا؟ لا، ليس يكون مهاجرا. يعني يسأل الشيخ، الجواب لا، ليس له أجر الهجرة. نعم. ليس له أجر الهجرة لأنه ما نوى. نعم. لو نوى غير الفرار بالدين، لو نوى بالهجرة والانتقال غير الفرار بالدين لامرأة ينكحها، فمن كانت هجرته إلى يعني الله، واحد هاجر حتى يتوظف، أو هاجر حتى يدرس، أو هاجر حتى يعالج، هجرة ذهب ما يريد الرجوع، هذا ما يكتب له إيش؟ أجر الهجرة. الهجرة أن ينتقل من بلاد كفار لبلاد المسلمين بالنية أن يفر بدينه حتى يظهر شعائر دينه، هذه الهجرة. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. واحد انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل فلانة يتزوجها، ويقال إن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة يريد الزواج بامرأة يقال لها أم قيس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي تجارة، جمع مال، أخذ صدقات، أو امرأة يتزوجها. طيب، الشيخ يقول: ويقال إن رجلا هاجر من مكة المدينة يريد الزواج بامرأة يقال لها أم قيس، قالت تريد الزواج هاجر معي أو هاجر إلي، فهاجر، فكان يسمى إيش؟ مهاجر أم قيس. لكن مثل ما قال الشيخ ويقال، لأن هذا في القصة فيها ضعف، قصتنا وهذا لأجل إيش؟ الزواج من أم قيس ما تثبت. نعم. أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، مهاجر للدنيا أو مهاجر للنساء، وليس مهاجرا إلى الله ورسوله. نعم. لأنه لم ينوها، فصار هذا الرجل يسمى مهاجر أم قيس. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة. ومناسبة حديث النية على ما سبق من الأعمال، سبق أعمال كثيرة، إراد هذا الحديث أو هذه الأحاديث في النية ليذكر المسلم على أن هذه الأعمال السابقة لا تحسب عند الله إلا بالنية، هذا مناسبة ذكر النية في آخر كتاب الإيمان لما ذكر أن الأعمال كلها تدخل في الإيمان، بين أنه لا يعتبر من الأعمال التي تدخل في الإيمان إلا ما كان بنية. واضح. طيب، حديث 55. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. الله أكبر. نعم. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مع أنها واجبة عليه ملزم بها، لكن إذا اعتبرها تقربا إلى الله وأداء للواجب عليه صارت صدقة، فالنية تحول العادة إلى عبادة. ما شاء الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. تبتغي وجه الله، هذه النية، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى النفقة الواجبة عليك إذا نويتها تقربا إلى الله صارت عبادة وصار أجرها لك. الحمد لله. طيب، قال البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. مشهور هذا الحديث الدين النصيحة أنه رواه مسلم، صح؟ حديث ها أبي رغي له تميم الداري، لكن هنا البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذاك الحديث بتمامه رواه مسلم، وهنا روى جزءا من معلقا، لكن هناك مسند. قال الدين النصيحة، يقال عن هذا مثل هذا ايش يقال عنه للحصر، وهو تعريف الجزئين المبتدأ والخبر. الدين النصيحة، إذا جاء في المبتدأ الخبر معرفين يقال عنه ايش للحصر، يعني ما الدين إلا النصيحة. واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وفعلا هذا الحديث يشمل جميع أفراد الدين، فقال قالها ثلاثا، يعني ثلاث مرات كرر الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، وذاك بإخلاص الدين لله عز وجل والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وللرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومتابعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، ولأئمة المسلمين يعني لحكامهم وعلمائهم نكون ناصحين لهم مؤلفين قلوب الناس عليهم، لا ننشر عوراتهم ولا نحرض الناس عليهم، وعامتهم يعني كل واحد من المسلمين له نصيب من نصيحتك. وقول الله عز وجل إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. النصيحة، النصيحة عمل، فالذي ينصح الناس ويذكرهم ويعظهم هذا عمل يدخل في الإيمان. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فجعل النصيحة من الدين والإيمان. الإيمان من الدين. حديث جبريل إيش؟ إيش قال؟ هذا جبريل أتاك معلمكم دينكم. وماذا علمهم؟ الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. هذا عمل يدخل في الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فجعل النصيحة من الدين. والله جل وعلا قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. نعم. الجهاد واجب في سبيل الله إذا استنفر ولي الأمر، إذا استنفرتم فانفروا. نعم. قال تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استنفرتم فانفروا، واجب هذا، لكن الله عذر الضعفاء والمرضى وعذر الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون في الجهاد في سبيل الله، لا يجدون رواحل، لا يجدون زادا، عذرهم الله في القعود عن الجهاد، لكن بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. ما قعدوا كسلا أو عجزا، وإنما قعدوا معنيتهم الجهاد، لكن حبسهم العذر. هؤلاء لهم أجر المجاهدين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وهم إذن قوله في سفر. قوله جل وعلا إذا نصحوا لله ورسوله، إن هذا في سياق قول الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني اسم وضيق، إذا نصحوا لله ورسوله، يعني ما خرجوا للجهاد لظروفهم، لكن يبقى عليهم ماذا؟ أن يكون ناصحين لله ولرسوله. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم في سفر في جهاد، قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. سبحان الله. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة إذا كانوا معكم، يعني وشاركوا في الأجر، يقول هذا للمجاهدين معه في السفر عليه الصلاة والسلام. في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني مشارك لكم في الأجر. قال يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. الله أكبر. نعم. لماذا حبسهم العذر؟ لكن نيتهم الجهاد، لو تمكنوا فهم جاهدوا بنيتهم، وإن لم يجاهدوا بأبدانهم لما حبسهم العذر، فدل على أن النية لها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يعمل إذا كان هذا لعذر. الله أكبر. ولذلك المسلم لو سأل الله الشهادة بصدق ومات على فراشه ما جاهد، لكن هو يسأل الله أن يوفقه ويسأل له نجات في سبيل الله حتى يستشهد في سبيل الله، فمات على فراشه، ها كتب له أجر الشهيد. نعم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الله أكبر. قوله رضي الله عنه والنصح لكل مسلم، يقال أن هذا كان زعيما في قومه جرير بن عبد الله، فنص النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة يعني عليه على أن ينصح لكل مسلم، جرير بن عبد الله. نعم. قوله رضي الله عنه والنصح لكل مسلم، فدل على أن النصح يبايع عليه، لأنه من الأعمال مثل الصلاة مثل الزكاة مثل إلى آخره، ما تقول أنا لا شأن لي بالناس، ومن يفسد يفسد، ومن يفسد يفسد، ومن يفسد يفسد، أنا ليس لي إلا نفسي، لا هذا ما يجوز، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عليك أن تدعو إلى الله، عليك أن تنصح وتذكر، هذا واجب عليك، هذا من الدين داخل في الإيمان. نعم. قال استمر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، الله أكبر، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، الله أكبر، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. الله أكبر. نعم. الشرح. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أميرا على الكوفة فمات رضي الله عنه، نصحهم هذا الصحابي الجليل بأن يبقوا على السمع والطاعة، وأن يستعفوا لأميرهم ويطلبوا له العفو والمغفرة، هذا من النصح. ثم أخبر أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي كان أمير؟ المغيرة بن شعبة. جرير بن عبد الله بعد وفاة الأمير يعني خطب في هذه الخطبة. نعم. ومن جملة ما بايع عليه النصح، وذكر لهم أنني إيش أنه قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح، وأني الآن أنصحكم التزام لهذه البيعة. نعم. دل على أن النصيحة أمر مهم وأنها من الدين، الدين النصيحة والنصيحة عمل، يعني أن تنصح بالقول وبالفعل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قد أتممنا قراءة كتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، والحمد لله رب العالمين. صبر صبر صبر.